ومن ثم أهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. كذلك إذا كان الأمير فاسقا وصلى بك الجمعة لا تمتنع عن الصلاة خلفه على معنى بأنه فاسق، فإن الصلاة خلف هؤلاء جائزة، كما كان الصحابة يصلون خلف الوليد وكان فاسقا، كان يصلون خلف يزيد وكان فاسقا، كان يصلون خلف الحجاج وهو من أفسق الفسقة ومن أهل الظلم والفجور، ومع ذلك ما كانوا يعيدون الصلوات خلف هؤلاء.